الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واختفى أثرهم، وسلِّم اللهم تسليما. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن منهج الدعوة إلى الله جل وعلا هو منهج أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، وهو المنهج الذي أوحاه الله إليهم فساروا عليه ودرجوا عليه، ونهجه بعدهم أتباعهم حقا وصدقا. وقد جمع الله منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام بقوله سبحانه في آخر سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقد قامت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، قامت دعوتهم جميعا على تحقيق العبودية والتوحيد لله جل وعلا وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وتقرؤون يا رعاكم الله في قصص القرآن، في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن كل نبي يدعو أمته: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي هذه الأزمان المتأخرة تنكب المتنكبون هذه الجادة وانحرفوا عنها، وأتوا ببدع في مناهج الدعوة إلى الله لم يشرعها الله ولم يشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتى. وإخوة العلات يا عباد الله هم الإخوة من أب واحد وأمهاتهم مختلفة، فدين الأنبياء واحد وهو التوحيد لله جل وعلا، ومناهجهم وشرائعهم مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فما هو منهج الأنبياء؟ وما هو منهج نبينا صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه من بعده والسلف الصالح في الدعوة إلى الله؟ إنه كله ملخص في قوله جل وعلا: قل هذه سبيلي، أي طريقي ومنهاجي، أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم من الله جل وعلا أورثناه في الوحي الكريم كتابا وسنة، أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الدعاة إلى النواحي بعث العلماء منهم، فبعث إلى اليمن 5 هم من علماء الصحابة. بعث أبا عبيدة عامر بن الجراح إلى نجران ونواحيها، وأرسل علي بن أبي طالب إلى شرقي اليمن إلى شبوة ونواحيها، وأرسل معاذ بن جبل إلى صنعاء وتعز ونواحيها، وأرسل أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس اليماني إلى ساحل اليمن إلى الحديدة والزبيد ونواحيها، وأرسل أبا هريرة إلى قومه دوس. وهؤلاء من العلماء ولم يبعث عليه الصلاة والسلام في الدعوة قليل العلم. إذا علمنا هذا يا رعاكم الله، فإنه وفدت على المسلمين وفادات، وطرأت عليهم طوارئ، وابتدعت عليهم بدع في مناهج الدعوة إلى الله تقوم على الدعوة إلى الله بغير علم، بغير علم موروث، وإنما بتقليد أعمى يقلدون به العجم والشرق والغرب. ومن هؤلاء جماعة تسمى بجماعة التبليغ وتسمى بجماعة الأحباب، منهجها يخالف منهج نبينا صلى الله عليه وسلم، ويخالف منهج أصحابه رضي الله عنهم، ويخالف منهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله. قامت دعوة الرسل وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، قامت دعوتهم على تحقيق التوحيد وتجريده لله في العبادة وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات، وقامت دعوة هؤلاء على تحقيق الربوبية الذي للأسف الشديد قد أقر به المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينجهم ذلك من تكفيرهم ومن مقاتلتهم وجهادهم. فأين هذا وأينه من منهاج النبي في الدعوة إلى الله؟ ثانيا، قامت منهاج الدعوة إلى النبوة، قامت منهاج دعوة النبوة على العلم والبصيرة، وقامت منهاج دعوة هؤلاء على الجهل، فهمهم إخراج هؤلاء العوام الذين غلبت عليهم الغفلات والتقصير، فأخرجوهم من بيئاتهم ببدع الخروج والتشكيل وما إلى ذلك، بخلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته من بعده وما كان عليه السلف الصالح من بعدهم. وكل خير يا عباد الله، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين الطويل الذي هو أصل في الفتن، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن في آخر الزمان، قال: وإنه على كل سبيل من هذه الطرق شيطان يدعو إليه، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليه قذفوه في النار. وفي حديث ابن مسعود وغيره رضي الله عنهم خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن جنباته خطوطا منفصلة عنه، فقال: هذا صراط الله، وقال: هذه السبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، من أجابهم إليه قذفوه في النار. وقرأ قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اقرأ عظاما لسانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يمت يوم مات إلا وقد تركنا على بيضاء واضحة نقية لا يزيغ عنها إلا هالك، تركنا على سنة بيضاء غراء لا يزيغ عنها بالبدع والتقصير إلا الهلاك. فاحذروا عباد الله مناهج الردى، واحذروا طرائق العدى، واستقيموا على سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم علما وحالا ودعوة ومنهاجا، فإنكم إن استقمتم عليها أو وردتم يوم القيامة حوضة وحشرتم في زمرته وكنتم من الناجين. فإنه أذكر لنا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه 16 من الصحابة أن اليهود افترقت على 71 فرقة،